الشريط الآخر. لا تفرق وبينهما وبينهما شيء. طيب على أي شيء تنطبق أو ينطبق هذا الشرطان؟ الشرط الأول محور. إيش الشرط الأول عشان الملاحظة اللي إيش؟ نعم نحن نعم لئلا يربح فيما لم يكن الشرط الأول. نعم والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. واضح. اذا بناء هذين الشرطين على القواعد ان يقال اما الشرط الاول لا باس ان تاخذها بسير يومها فلئلا يربح فيما لم يكن، والثاني لان بيع الذهب بالفضه او بالعكس بشرط فيه التقابض قد التفرق. طيب بناء على ذلك لو انه اخذها بادنى من سعر يومه، لو اخذها بادنى من سعر يومه عبد الرحمن جائز؟ مثاله لو باع عبد الله بعشر دنانير لا هو ما اخذ السلعة باع السلعة بعشر دنانير لا ما علينا مسألة السلعة ثم ان المشتري اراد ان يوفيه عشر دنانير وقال ما عندي دنانير اعطيك عنها دراهم كيف خمسة دراهم تساوي دينار تساوي لهم خمسة نعم زين يعني إذا كانت خمسة خمسين نعم كان لنا يعني استبقى على أساس من كما يزده إلى 40 فهذا جائز زين لأنه أفقد حق من حقوقه ولا براءة الآخر في ذلك. طيب فيما لو أخذها بأكثر شيبة مثاله لو هو سعر الدينار خمس دراهم وباع عليه عشر دنانير يساوي 50 درهم فقال بعطيك او اعطيك منك 60 درهم. نعم. لا يعني لا ابيعها عليك الا ب 60 درهم وهي تساوي 50 فهذا لا يجوز لانه دخل لانه ربح فيما لم يدخل فيما لم يضمن فيما لم يدخل في ضمانه. طيب المثل الثانية لو أنه باع لو تغاضى عن هذه الدراهم قرع عبد المناع ما حضر. طيب لو تغاضى عنها برا هل يجوز التفرق به؟ نعم. لماذا؟ صح لأن بيع البر بالدراهم أو بالدنانير لا يشترط فيه القبض. طيب رجل زادت السلعة في المزاد العالمي وهو لا يريد الشراء شو لا يريد اللي خلفه عامل اسمك شفنك هوش سامح دمهم سامح. وش تقول رجل زاد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها ما يسمى هذا؟ سمى النجس لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ إذا قال هذا أنا ودي أنفع البايع صاحب له بن حلال وبن جواد أبنفعه لكن ما يفشي هذا ومدى ما كان فيها مصلحة ومنفعة لصاحبي ما يجب ماذا يطوف شيئا لا حاجة له يقول ما لحاجة لكن أتزود علشان صاحبي صديقي يريد هسمه ما يجب

لماذا؟ لأن بيع البر بالبر يشترط فيه التماثل كيلا، والتماثل هنا السنبل على رؤوس فوقه لا يمشي متعذر. إذن هذا في ملاحظة إيش؟ الجهالة أو الربا؟ الربا، الربا. أما الجهالة فليس بجهالة لأنه معلوم، ولهذا لو باع الزرع بدراهم جاه. إذن الملاحظة يلاحظ ذلك أنه من باب الربا، لأن بيع البر بالبر لا يجوز إلا مع التساوي كيلا والتقابض. هنا حصل التقابض، أعطاني النزعة وأعطيته النزعة، لكن فات شرط آخر وهو إيش؟ التساوي أو التماثل. طيب، صورة أخرى للمحاقلة، يبيع الزرع على شخص ببر محصول جائز، هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لتعذر العلم. فإذا فرضنا أن البر المحصول معلومة فإن الزرع غير معلوم، فيكون باع برا غير معلوم ببر معلوم، فلا يجوز. طيب، الثاني المزابنة من الزبل، نقول من الزبل وهو الدفع بشدة، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع العوض للآخر دفعا بشدة أي بسرعة. وما هي المزابنة؟ نقول ألف فيها للعهد، أي عهده العهد الذهن، وهي بيع معلوم عندهم، وفسر بأن يبيع العنب بالزبيب، يبيع العنب بالزبيب. مثاله رجل عنده شجر عنب وآخر عنده أكياس من الزبيب، فقال أحدهما الآخر نتبايع هذه الأشياء من الأعناب بهذه الأكياس من الزبيب، فنقول هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يلاحظ فيه ملاحظة فيه الربا، لأن بيع العنب بالزبيب لا يجوز، إذ أنه اشترط التماثل، والتماثل هنا معدوم. لأنه لو فرضنا أن أكياس الزبيب معلومة المقدار لكن أشجار العنب غير معلومة المقدار، فلو قال نخرص هذا العنب بمثل ما يؤول إليه، قلنا الخرص في هذا الباب لا يجوز إلا في العراية. طيب، ومثل ذلك أيضا في المزابنة، مثلها إذا باع رطبا على رؤوس النخل بتمر في الزنابيل والأواني، فإنه لا يجوز، لأن بيع التمر بالتمر يشترط فيه التماثل، والتماثل بين الرطب وبين التمر متعجل غير معلوم، فيكون هذا حراما. ملاحظا فيه جانب ايش؟ جانب الرداء. طيب، الثالث المخابرة معقولة من الكفر، يعني الزرع، والخبير الزارع معقول من الخبار، وهي في الأرض، في الأصل الأرض الرخوة يبدأ فيها الحبل. والمخابرة هل فيها أيضا العهد، والمراد بها المزارعة الفاسدة، المزارعة الفاسدة، ولها صور. الصورة الأولى أن يقول زارعتك على أن يكون لك البر وليشتري،

طيب هذا النهي ملاحظ فيه ايش؟ لا اقول ما الذي نشر فيه، يعني لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه او عن بيع زرع بحب من جنسه؟ صحيح، يلاحظ فيه الربع. طيب لانه يشترط في بيع شيء بجنسه التساوي، والتساوي هنا معدوم. طيب المزابنة شيبة، المزابنة مأخوذة من الزبيب، الزبيب يعني من البيع العام. أصرف المزابنة بهباء نون من باء وباء. نعم شاكر، من الزبن وهو الدف. طيب أحسن، فما معناها شيبة؟ معناها أن يبيع عنب على الشجر في غليبه. زين، هذه واحد. صورة ثانية، صورة ثانية. نعم ها؟ أنا أعرف صراحة أين؟ أنا بيعرف رطب بالتمر ها؟ طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ عبد الرحمن إبراهيم وشاف وشاف ها؟ إذا ترى بصك ولا فك يفك فيرضق على رؤوس النخل بتمر. أحسن، تشوفها إن شاء الله تأتينا. المخابرة، المخابرة مأخوذة منين؟ طيب وهو طيب وله صور الأولى على أن يكون لك المرء ويستعين. أحسن، هذه واحدة. ثانية ثالثة نعم الرابعة أحمد الرابعة عادل ها؟ لا هذا صحيح، يقول لك ما زرع الصواعق. طيب عبد الرحمن صح خمس. طيب الثنيا إلا أن تعلم يا عريان، ايش معنى الثنيا إلا أن تعلم؟ الثنيا عن الاستثناء، اسم الاستثناء إلا أن تعلم. مثل بمثال فيه الثنيا معلومة ومثال فيه الثنيا مجهولة. هذه إيش؟ ثنيا المعلومة بعتك هذا الشيء، بعتك هذه الأرض إلا نصفها، إلا ربعها، إلا خمسها. طيب هذه معلومة، غير المعلومة ولا ما في شيء متفق عليه. إلا واحدة غير معلومة، أما قال إلا هذه فهذه معلومة. طيب أو بعتك هذه الأرض إلا بعضها، هذا أيضا مجهول. لماذا نهي يا غانم عن الثنية إلا أن تعلم؟ نعم نعم، لأنه يحصل فيها الغرر والجهالة، وهذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضة فيكون من المثل. طيب نأخذ درس الجواب.

ونصحا، لأنه علم أن الباغي سوف يغبن، إما لكونه يعلم أنه رجل ليس بذات رؤية القوي في البيع والشراء، أو يعلم بأن أهل البلد الذين يبيعون أو الذين يشترون من عجلك أناس يخدعون، فأراد أن ينصح لهذا القادم ويبيع له تبرعا، فهل هذا جائز أو لا؟ الجواب على تفسير ابن عباس جائز، وعلى ظاهر الحديث ليس بجائز لأن الحديث مطلق. والذي يبرئ ذمة الإنسان أن يأخذ بظاهر النص، لأن الله سيسأله يوم القيامة ليس عن فهم فلان وفلان، سيسأله عما أجاب به المرسلين، سيسأل عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أن يأخذ بظاهر النصوص ما لم يعلم من النصوص الأخرى أن هذا غير مراد، فإذا علم بأنه غير مراد فهذا حجة عند الله عز وجل. طيب، في هذا الحديث أيضا في الجملة الثانية منه، هل يصح بيع الحاضر للباغي؟ نعم، المشهور من المذهب أنه لا يصح إذا تمت الشروط، بأن قصده الحاضر وكان الباغي لا يعلم السبب وبالناس حاجة إليها، فإذا تمت الشروط فإن البيع لا يصح، وهذا هو ظاهر الحديث أن البيع لا يصح. ولكن لو أجاز المشتري ذلك وغير راضي فينبغي أن يصح، لأنه إنما نهي عن بيع الحاضر للباغي من أجل مصلحة من؟ من أجل مصلحة المشتري، فإذا رضي بذلك فلا بأس. ثم قال نعم إيه، لكن ما في الحديث أنه إذا قصده الباغي ما أبيع عن دافع، وظاهر الحديث أنه إذا قصده الباغي فإنه لا يبيع له. ولكن يظهر لي أنا أنه لو قيل بهذا القيد بأنه إذا قصده الباغي فإنه لا بأس عن أبيع، أي نعم، لكن أقول بعض العلماء قال حتى لو جاء إليك الباغي قال خذ بعير بيعها، خذ سيارة بيعها، ما تبيعها، وأنا من هي هذا البيع؟ أعطى غيره ولا بعنده؟ نعم. السلام عليكم. وبعض يعني هذه البلد من البحار مثلا في خدمات في هذه البلاد يشترون من هذه البلاد. يشترون السلع. نعم. الظاهر انه اذا نصحوا لهم واشتروا بما الثمن فانه لا باس، لان هؤلاء ما قدموا ليبيعوا في هذا البلد، قدموا ليبيعوا في بلد اخر. نعم. خالد قلنا إنه لا يبيع لكم فلا على سبيل التبرع، ولا إيش؟ على سبيل التبرع. الحديث نعم، لا نعم، أن الشريعة جاءت بجلب المصارف لكن المساسك، وهنا لا نرى أن هناك مرتدة في بيع الحاضر للباغي كانت مصلحة للباغي. أقول كل البالي نعم، هم يقولون فيه مصلحة للباغي، فيه مصلحة، لكن أهل البلد لكن إذا قال هو بئي يعني قصده الباري، هل يلي أن يقلنا ينبغي أن نقاضي الصحة؟ أما إذا كان ما قال يعني هو اللي راح لمه لما شاف هذا الجماعة قادمين البلد ذهب إليهم وقال أنا أبيع له. لكن الشيخ أقول القواعد الشرعية في هذا، أقول ما تراعى بين الطيران والشريعة؟ بإيش؟ إن قلنا لأن ينبغي إذا قصده البائع وقال خذ بيع لي فهذا معروف أنه لا يقول لو يبقى شهر كامل ما باع فتكون مصلحة في أن يبيع له الحاضر حتى يمشي الناس ربما يحتاجون إلى هذا المال. نعم. قلنا يشوف أنه أعلم مواد النبي عليه الصلاة والسلام نعم. لا قد يكون قتل التمثيل من عباس قد يكون قتل التمثيل للحفر. نعم. يعني أنك تقول إذا كان البادي عالما بالسعر فما المعنى؟ شو يعني؟ إيه البعض العلماء يقول إذا كان عالما بالسعر فلا بأس أن تبيع له يعني ما في مانع. لكن قد يقول قائل إنه إذا كان عالما بالسعر فربما إذا تولى البيع بنفسه يحصد بعض الشيء من نزول القيمة بخلاف ما إذا جاء واحد حاضر يعرف ومتمرس. نعم عبد الله. إذا وجد البائع مثلا صدق ما في هذا رجل خرج يتمشى خارج البلد فإذا ببادية قدموا لبيع سلعهم فهل يشتري منهم أو لا؟ العلة واحد ما قصد لكن لا لكن أصل النهي ما هو أن التلقي فقط ولهذا تلقاهم ورحبهم قال مرحبا بالقوم بارك الله فيكم بارك لكم في بيعكم وشرائكم ورزقكم الناس اللي يشون وينقضون الثمن. نعم وتفضل الغد عندي بعد الظهر ما حد يقول هذا حرام. النهي عن التلقي نهي عن المقصود به وهو الشراء فالظاهر انه لا يجوز له ان يشتري. نعم كيف يعني؟ اي ما في بحث اي كم يقول لو باعها وهي على سوقها واشترط القطع فلا بأس. نعم يعني لأنه وقع في النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن السمية إلا أن تعلم. ما هو النهي يا خالد؟ النهي خرج الشرك على وجه الجيلة. طيب والأصل في نهي الشرع الأصل في نهي التحريم إلا أن يدل بين على خلاف. طيب المحاقلة ذكرنا لها عدة صور الأخ هنا لها صور عدة صور الصورة الأولى كيف؟ نعم تكون عندي مزرعة وعندك مزرعة فأبيعك مزرعتي على أن تبيعني مزرعتك وكلاهما من الفرق. أبيعك على أن تبيعني كذا أبيعك مزرعتي على أن تبيعني لا هو المحاقلة المقصودة من الحق والزرع وبيعه مزرعة بمزرعة مما يجي فيها ربا. صح. مزرعة بور. طيب لها صور. صورة الأولى أن يبيع مزرعة بمزرعة يجي بينهما الربا فمزرعة بور بمزرعة بور. مو أن يبيعه مزرعة على أن يبيعه مزرعة لا. أن يبيعه مزرعة بمزرعة. طيب هذا صور. صور ثانية. أن يبيع زرعا بضر محصور حب يعني الضرب الحب. طيب الصورة الثالثة صورة فين؟ بيع الحب على كل لا لا. طيب هذا النهي ملاحظ فيه ايش؟ لا اقول من الذي ذكر فيه يعني لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه او عن بيع زرع بحد من جنسه؟ صحيح يلاحظ فيه الربا. طيب لانه اشترى في بيع شيء بجنسه التساوي والتساوي هنا معدوم. طيب المزابنة شيبة المزابنة مأخوذة من مين؟ مأخوذة من الزبيب. الزبيب يعني من بيع العنب. أصرف المزابنة تهباء نون من باء باء نعم شاكر من الزبن وهو الدب. طيب احسنت كما معناها شيبه معناها ان يبيع عنب على الشجر في زبيب زين هذه واحد. صوره ثانيه صورة ثانية نعم ها أنا أعرف رخ أي أنا بيعرض رب التمر ها. طيب هل يستثنى من ذلك شيء عبد الرحمن بغي وش هذا ها إذا انتهى بسك ولا خدت يسك رطب على رؤوس النخل بتمر أحسنت بشروطها إن شاء الله تأتينا. المخابرة المخابرة مأخوذة منين؟ طيب وهو طيب وله صور الأولى أن يكون زرعتك على أن يكون لك المر والشعير. أحسنت هذه واحدة. ثانية أحسنت ثالثة أن يكون زرعتك على أن يكون لي أطول تغربية. نعم الرابعة أحمد الرابعة عادل ها؟ لا هذا صحيح يقول لك طيب رحمن صح خمس. طيب الدنيا إلا أن تعلم يا رجال ايش معنى الدنيا إلا أن تعلم؟ صنع الاستثناء اسم الاستثناء الا ان تعلم. مثل بمثال فيه الدنيا معلومه ومثال فيه الدنيا مجهوله. هذه ايش الدنيا المعلومه بعتك هذا الشيء بعتك هذه الارض الا إلا ربعها إلا خمسها. طيب هذه المعلومة غير المعلومة ولا ما تجيب شيء متفق عليه إلا واحدة غير معلومة. أما قال إلا هذه فهذه معلومة. طيب أوضعتك هذه الأرض إلا بعضها هذا أيضا مجهول. لماذا نهي يا غانم عن الدنيا إلا أن تعلم؟ لأن فيها استهالة القرار. نعم يعني ما يعرف